كما نقول لسان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح من يجيء اي المعنى انه عليه الصلاه والسلام يثني بهن في كل ركعه يعني اما في الصلاه في صلاه الليل لان ابن مسعود رضي الله عنه قرأ صلى معه صلاه الليل صلى معه صلاه الليل يجمع السور المتشابهه في ركعه.